شيخنا أحسن الله عليه شيخ الإسلام السيمي يقول تصحيحه في مختاراته خير من تصحيح الحاكم بلا ريب. خير من تصحيح الحاكم هنا في المستدرك. أي. الحاكم له مستدرك على الصحيحين. وطبعا مستدرك أنها صحيحة ولم يخرجها. أي أو لم يخرجه مسلم أو لم يخرجه بخاري. فتصحيح المقدسي في المختارة خير من تصحيح الحاكم. أي نعم. خير من تصحيح الحاكم في المستدرك. نعم. الحافظ بن حجر يعتذر للحاكم قال ولعله مات قبل أن ينقح كتابه لأنه جمع. لأن الذهبي رحمه الله علق على وضع ذيلا فمن يعني من المواطن التي صححها الحاكم استدرك عليها الذهبي. أما التي وافق الذهبي فيها الحاكم فهي وافقه على التصحيح يعني فقد اكتسبت مزيد قوة. لهذا يقولون ووافقه الذهبي صححه الحاكم ووافقه الذهبي. أين قد يوافقه الذهبي وقد لا يوافقه. أين هذا كما في المقدمة. نعم. طيب بس أشوف آية. أنت عندك سؤال؟ ها؟ سورة البقرة لا تستطيعها البطلة وإذا قرأت في بيت فر منه الشيطان وغير البقرة. التوحيد كله ذكر الله عز وجل المعوذات. لكن سورة البقرة اشتملت على أعظم آية في القرآن واشتملت على كثير من آيات التوحيد. أي نعم لها خصائص. نعم يا شيخ. ها بكرة الجمعة وتبي تسافر وتصلي العصر مع الجمعة ما يصير. أي نعم صلى الجمعة مع المسلمين وصل العصر إذا دخل وقته ركعتين. أين ها إذا جيت المسجد النبوي وأردت زيارة القبر تذهب مرة واحدة. نعم حياك الله. تذهب جهة الواجهة. عليكم السلام ورحمة الله. بخير الحمد لله. هذا خطأ. الرسول له جاه عليه الصلاة والسلام له جاه عظيم عند الله عز وجل يبعثه المقام المحمود. لكن نهانا أن نسأل الله بجاه. نهانا أن نسأل الله بجاه لأنه يعني ليس بيننا وبين جاهه علاقة إلا إن أن تقول بإيماني برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تسأل بعملك الصالح فهذا وسيلة جائزة. أو تقول بإيماني بجاهه. بس هي ما تقول بإيماننا بجاه الرسول هي تقول بجاه الرسول رأسا. إيش علاقة قطع يعني مثل التيار الكهربي إذا قطعت صلته بالكهرب. لكن إذا قلت بإيماني بأن للرسول جاها أسأل الله أن يقبلك. أنت فهمت إيش ما وفهمت الوصلة وصلة الكهرب وصلة الكهرباء. إيه نعم. ما رأي حضرتكم بكتاب المبرر الكامل للمبرر؟ ما هو أفضل كتاب؟ أفضل كتاب هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت فيهم 10 أحاديث في التحذير منهم وبين عليه الصلاة والسلام أنهم أحداث الأسنان يعني يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان وهي منطبقة على داعش وأمثالها. رأيكم الكتاب أدب هذا هو كتاب أدب هذا، كتاب أدب. إيه نعم، حياكم الله. ها؟ أقرب أقرب شوي حتى أسمع. أنت مسافر الله. أي. في جماعة صلونا المغرب، صلي معهم العشاء قصر؟ لا. لأنه إذا جلس على وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، تصلي معهم المغرب وتصلي ركعتين وتجلس، وإذا سلم تسلم معهم، لا بإمامك اقتديت ولا وحدك صليت، إنما إذا بليت وصليت معهم المغرب بنية العشاء صلى أربعة، جيب ركعة رابعة على المقصد، إما جيب رابعة وإلا لا أنت مسافر ولا يلزمك الجماعة. أي بس ما تصلي معهم وبالتجزئة تجلس ركعتين. أي نعم. لا وش ما تفهم كلامي، أقول إذا صليت معهم المغرب صل أربع. أي نعم. وإذا ما صليت معهم المغرب فهو الأولى. إذا جلست من ركعتين لا بإمامك اقتديت ولا وحدك صليت. أي نعم. ها ما هو على كيفه، ما جعل الإمام إلا ليؤتم به، ما جعل الإمام إلا ليؤتم به، إذا المأموم خالف الإمام بركن بطل صلاته. لا أترك، لأنه يخوضون في آيات الله. أي نعم، يخوضون في آيات الله ويظلمون عباد الله عز وجل، هؤلاء يعني مخالفين لأهل السنة والجماعة، فاتركهم لا تتلوث بذنوبهم. ثانيا، احنا ذكرت لما سأل الأخ قبل شوي عن ان احنا كل الأكثر الحجاج يكونوا مسافرين، فهل نقصر صلاتنا ام نتمسك؟ لا، الحجاج يؤدون نسك، فهم يصلون ركعتين في منى نسكا، ويصلون ركعتين في عرفات نسكا، ويصلون ركعتين في مزدلفة نسك وليس للسفر. وما جاء الحجاج لبيوت الله، للمسجد الحرام والمسجد النبوي، إلا لقصد زيادة الفضل فيها في الصلاة وغيرها. أين مرحب على مسألة. وعليكم السلام. أي لا، إذا دخل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ما قلت لا يجوز، تفهم الله يهديك، ما قلت لا يجوز. إيه؟ ما في داعي، لأن الصلاة والسلام يبلغه حيث كنا، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. أين القريب والبعيد سواء. شون الوافد وغير الوافد، ما بنا يعني غنى عن الصلاة والسلام عليه؟ ما في واحد يستغني عن الصلاة والسلام عليه؟ اللي ما يصلي عليه في صلاته ما له صلاة، صلاته باطلة، وحد يرضى أن تكون صلاته باطلة؟ ما فيه. نعم، غربت الشمس من ليلة عرفة، إذا أدرك عرفة ليلة العيد من ليلة العيد فقد أدرك الوقوف بعرفة، لأن وقت عرفة من طلوع الفجر يوم التاسع إلى طلوع الفجر يوم العاشر 24 ساعة، فمن وقف فيها نهارا يجب أن يستديم الوقوف إلى الليل، من وقف فيها ليلا أجزأه الوقوف ولو قليلا، ليلة من ليلة العاشر. أين؟ لا ما إذا تأخر لغير عذر فوت عليه المبيت بمزدلفة. أين؟ وهو واجب. أما من كان معذورا فلا واجب مع العجز، يمكن ما حصل سيارة، ما حصل طريق، يعني خشية الضرر، خشية التوهان، أي نعم، أو ضاق المكان، لا واجب مع العجز. نعم. شريعة الإسلام سمحة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهي أي هو من يعني من أخص وصف الإله أنه رب العالمين، ما في أحد تسمى بأنه رب العالمين إلا فرعون لعنه الله، وما أحد تسمى بأنه الله، يعني هناك يعني وما أحد تسمى بأنه الإله الذي لا إله إلا هو، يعني هذه من خصائص من الخصائص التي يختص الله بها لا يشركه فيها غيره. أي نعم. أما يعني الأسماء الأخرى التي الله سبحانه وتعالى سمى بها نفسه وسمى بعض مخلوقاته بها مثل العزيز والعزيز، وقالت امرأة العزيز، وسمى نفسه العزيز، لكن ليس العزيز مثل العزيز. أي نعم. إذا أضيف إلى الله أخذ خصائص الله، وإذا أضيف إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق. إذا قلت عزيز مصر أو العزيز أو العزيز بني فلان أخذ خصائص المخلوق، إذا قلت الله العزيز أخذ خصائص الخالق، والخصائص لا اشتراك فيها. خصائص المخلوق ليس منها شيء من صفات الله، وخصائص الخالق ليس منها شيء يضاف إلى مخلوق. هنا إذا أدخلت الألف واللام لاستغراق جميع الصفة فلا يطلق، يعني يتحرز من هذا، لا يطلق إلا على الله عز وجل، لكن لا بد من الإضافة. الله العزيز يعني الاسم الجلالة يضاف إليه كل اسم بعده، بسم الله الرحمن الرحيم، الله العزيز، الله الكريم، الله القدير، وهكذا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد يعني الميل، مالوا بأسمائه إلى المخلوقات فسموا اللات من الإله، وهكذا، أو سموا الله بصفات المخلوقين، قالوا إن الله تعب واستراح يوم السبت، وصفوه بصفات العجز، اليهود قبحهم الله. نعم. الأسماء كيف؟ شو يقول؟ من يعلّى؟ من يعلّى الله؟ مثل جار الله، أقول مثل جار الله، على كل حال بحسب النية، منيع الله يعني أن الله منعه أو منع عنه الآفات. أي نعم. تفضل. نعم حرام، حلق اللحية حرام، حلق اللحية حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإرخائها، أرخوا اللحى وأحفوا الشوارب، أرجوا اللحى وأحفوا الشوارب، وبين وقال لا تتشبهوا بالمجوس، يعني في حلقهم لحاهم، وحلق اللحية منافي للفطرة، لأن من الفطرة إعفاء اللحى و قص الأظافر، تقليم الأظافر، وقص الشارب، ونتف الأبط، وحلق العانة. ما قالوا حلق اللحية، بل يعني توفير اللحية من الفطرة. الفطرة يعني فطرة الرجال، توفير اللحية. أما النساء فبالعكس، ولهذا لو نبت للمرأة لحية لوجب أن تحلقها.